القرآن الشافي، خواص القرآن الكريم الوقائية والعلاجية من سنة خير المرسلين وتجارب الصالحين للإمام جلال الدين السيوطي. اختيار وإعداد محمد إبراهيم سليم. الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعد، فقد أفرد الإمام السيوطي في إتقانه بابا سماه النوع 75 في خواص القرآن. ولما كان هذا الفصل عظيم النفع جميل الأثر حافلا بالفوائد التي تهم كل مسلم، رأيت من الخير أن أعده في هذه الرسالة ليكون قريب المتناول وليتسنى لكل منا الاستفادة منه والانتفاع بما جاء فيه على الوجه الأكمل. والله من وراء القصد. محمد إبراهيم سليم، القاهرة، 26 من ذي الحجة، 48,000 للهجرة، الموافق 85,000 من الميلاد. في خواص القرآن. مقدمة المؤلف. يقول الإمام السيوطي: أفرده بالتأليف جماعة منهم التميمي وحجة الإسلام الغزالي ومن المتأخرين اليافعي، وغالب ما يذكر في ذلك مستنده تجارب الصالحين. وها أنا ذا أبدأ بما ورد من ذلك في الحديث، ثم ألتقط عيونا مما ذكر السلف والصالحون. جلال الدين السيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الواقعة من 77 إلى 80. التداوي بالقرآن والعسل. أخرج ابن ماجة وغيره من حديث ابن مسعود: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. هامش في الزوائد تعليقا على الحديث: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ابن ماجة برقم 42 بعد 1000. ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي تعليقا على هذا الحديث: فجمع بين الطب البشري والإلهي، وبين طب الأبدان والأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. هذا وقد أخبر الله عن العسل بقوله: فيه شفاء للناس. النحل 69. كما أخبر عن القرآن بقوله: هدى وشفاء. فصلت 44. والعسل غذاء كامل به تحصل قوة الشفاء، والمفعول الطبي له هو خلاصة لمفعول جميع الزهور التي يجني منها النحل رضابه. هامش خير الدواء. انتهى. خير الدواء. وأخرج أيضا من حديث علي: خير الدواء القرآن. هامش رواه ابن ماجه في سننه في الجزء الثاني الصفحة 58 بعد 1000. وقال في الزوائد في إسناده: الحارث بن الأعور وهو ضعيف. انتهى. قراءة القرآن عند المريض. وأخرج أبو عبيد ابن طلحة ابن مصرف قال: كان يقال إذا قرأ القرآن عند المريض وجد لذلك خفة. علاج وجع الحلق بقراءة القرآن. وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأثقع أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع حلقه، قال: عليك بقراءة القرآن. وجع الصدر. واخرج ابن مردويه عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اشتكي وجع صدري، قال اقرأ القرآن، يقول الله تعالى وشفاء لما في الصدور، يونس 57. عنوان: من خواص فاتحة الكتاب وأم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شفاء من كل داء. وأخرج البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن جابر قال في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. هامش. قال ابن كثير في تفسيره يقال لها فاتحة الكتاب وبها تفتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس والحسن وابن سيرين وكره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ، وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، ويقال لها الرقية، وسماها ابن عباس أساس القرآن، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن كثير الكافية. كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها، وليس من غيرها عوض عنها، ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه. وهناك فرق بين السام بدون تشديد الميم والسام بتشديدها، فالأولى الموت السام. ويقول ابن الأثير في غريب الحديث وفيه لكل داء دواء إلا السام يعني الموت، وألفه منقلبة عن واو. ومنه الحديث إن اليهود كانوا يقولون للنبي السام عليكم يعني الموت، ويظهرون أنهم يريدون السلام عليكم. أما السام الذي تسدد ميمه فهو ما يصيب الجسم بالتسمم. عنوان: إلا الموت. وأخرج الخلعي في فوائده من حديث جابر بن عبد الله فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. شفاء من السم. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري فاتحة الكتاب شفاء من السم، رقية مجربة للذيغ. وأخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال كنا في مسير لنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم فهل معكم راق؟ هامش. السليم اللذيغ. والعرب كانت لهم تساؤلات، فقد سموا الصحراء المهلكة مفازة، وسموا اللذيذ السليم كأنهم تساءلوا له بالسلامة. وقيل سمي سليما لأنه أسلم لما به كما جاء في المختار والنبيه من لدغته عقرب ونحوها. انتهى الهامش. فقام معها رجل فرقاه بأم القرآن فبرئ. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية وتعويذة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن السائب بن يزيد قال: عوذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب تفلى. هامش: التفل النفخ نفخا مصحوبا بأدنى بزاق، وهو أكثر من النفس. انتهى كلام ابن الأثير. وانتهى الهامش. الأمن من كل شيء إلا الموت. وأخرج البزار من حديث أنس: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. هامش: ذكر ابن كثير في تفسيره بإسناده قائلا: وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري، حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال، وذكر الحديث. من خواص سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تحصيل البيت من الشيطان. أخرج مسلم من طريق أبي هريرة: إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان، علاج الوجع، تعويذة نبوية. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم. هامش: اللمم طرف من جنون يصيب الإنسان ويلمه. انتهى. قال: فأتني به. فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد الآية، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، وآية من الأعراف: إن ربكم الله الآية، وآخر سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق الآية، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا الآية، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وأقول هو الله أحد والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشك قط. هامش: وها هي ذي التعويذة كما جاءت في الحديث لتكون كاملة بين يدي القارئ.

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. هامش. وأخرجه ابن الضريس والنسائي وابن مردويه وأبو نعيم من فوائد المحاملي. وأخرج المحاملي في فوائده عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني الله به. قال: اقرأ آية الكرسي، فإنها تحفظك وذريتك وتحفظ دارك حتى الدويرات حول دارك. هامش. الدويرات جمع دويرة تصغير دارة، والدارة الدار وما أحاط بالشيء. انتهى. كيد العفريت. وأخرج الدينوري في المجالسة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. الإغاثة عند الكرب. وفي الفردوس من حديث أبي قتادة: من قرأ آية الكرسي عند الكرب أغاثه الله. هامش. الذي رواه ابن السني بلفظ: من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله عز وجل. انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 180. انتهى الهامش. علاج نسيان القرآن. أخرج الدارمي عن المغيرة ابن سبيع وكان من أصحاب عبد الله قال: من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن. 4 من أولها، وآية الكرسي وآيتان بعدها، و3 عن آخرها. هامش. والآيات المشار إليها سبق أن نقلناها إليك كما جاءت في المصحف. انتهى الهامش. آيتان شافيتان. أخرج الديلمي من حديث أبي هريرة مرفوعا: آيتان هما قرآن، وهما يشفيان، وهما مما يحبهما الله تعالى. الآيتان من آخر سورة البقرة. هامش. الآيتان المشار إليهما قدمناهما في الصفحات السابقة، وأولاهما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخره. ولقد قال الذين ذاقوا لذة القرب: إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في شفاء الداء من القرآن الكريم، فهو للداء دواء ولصبأ القلوب جلاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإسراء 82. وروى ابن كثير في تفسيره في فضل هاتين الآيتين 10 أحاديث، أولها للبخاري: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ورواه غيره. من خواص سورة آل عمران: أداء الدين عن المدين. أخرج الطبراني عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك من الله مثل تبير أداه الله عنك؟ قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الآية إلى قوله: بغير حساب. آل عمران 26 و27. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة سواك. هامش. وها هو ذا الدعاء المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة سواك. ونقل ابن كثير عن الطبراني قوله: حدثنا محمد بن زكريا العلائي، حدثنا جعفر بن حسن ابن فرقل، حدثنا ابي عن عمر بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عندما تستصعب عليك الدابة. أخرج البيهقي في الدعوات عن ابن عباس: إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسة فليقرأ هذه الآية في أذنيها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. آل عمران 83. هامش: والدابة الشموس النفور عسرة الصحبة غير الذلول. انتهى الهامش. من خواص سورة الأنعام وآيات الشفاء: لشفاء العليل. أخرج البيهقي في الشعب بسند فيه من لا يعرف عن علي موقوفة: سورة الأنعام ما قرأت على عليل إلا شفاه الله تعالى. هامش: ومن تجارب بعض الصالحين أن ولده مرض مرضا شديدا أشرف فيه على الموت، فاشتد عليه الأمر ونام على تلك الحال، فرأى في منامه من يلفته إلى آيات الشفاء، فقال له: أين أنت من آيات الشفاء؟ ويحكي ما حدث فيقول: فانتبهت أفكر فيها فإذا هي في 6 مواضع من كتاب الله، وهي قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. التوبة 14. وشفاء لما في الصدور. يونس 57. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. النحل 69. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين. الإسراء 83. وإذا مرضت فهو يشفين. الشعراء 80. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فصلت 44. قال: فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها فكأنما نشط من عقال. وتأمل أخي المسلم قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وشفاء صدري. لتسهيل الولادة. أخرج ابن السني عن فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا فيقرأ عندها آية الكرسي وإن ربكم الآية ويعوذاها بالمعوذتين. هامش. الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ويقال عوذه أي أعاذه بالله وحصنه به وبأسمائه، والعوذة الرقية يرقى بها من فزع أو من به جنون، والمعوذتان بالواو المشددة المكسورة سورة الفلق والناس، وفيهما للإنسان تحصين برب الفلق وبرب الناس. التعويذة كما جاءت في الحديث. عزيزي المستمع، والي قراءة الهامش: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. البقرة 55 200. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأعراف 54. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انتهى الهامش. أمان للأمة من الغرق. أخرج ابن السني أيضا من حديث الحسين بن علي: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقرأوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره الآية. هامش. وها هي ذي التعويذة المطلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الزمر 67، وانتهى الهامش. شفاء من السحر. اخرج ابن ابي حاتم عن ليث قال: بلغني ان هؤلاء الايات شفاء من السحر، تقرأ على اناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر الآية، إلى قوله المجرمون، يونس 82، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع. الأعراف 118 إلى 120، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر الآية، طه 69، هامش. وها هي ذي التعويذة كاملة: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، انتهى الهامش. ما تقوله إذا كربك أمر. أخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة: ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال: يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت. هامش: توجيه إلى ما جاء في سورة الفرقان في الآية 58: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، انتهى الهامش. و الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هامش. اول الايه وقل الحمد لله الايه. الاسراء 110، أمان من السرق. وأخرج الصابوني في 200 من حديث ابن عباس المرفوع عن هذه الآية: هذه الآية أمان من السرق. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إلى آخر السورة. هامش: الآيتان الأخيرتان من سورة الإسراء: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. من خواص سورة الكهف: لتحصين النعم من الآفات. أخرج البيهقي في الدعوات من حديث أنس: ما أنعم الله على عبد النعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. هامش: وهذا الحديث يلتقي مع التوجيه القرآني الذي جاء في سورة الكهف بالآية 39: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. وقد أشار ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية إلى ما روي في شأنها قائلا: ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. حدثنا جراح بن مخلد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي الله عنه قال: ما أنعم الله على عبد النعمة، إلى آخر الحديث. ثم قال نقلا عن الحافظ أبي الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. انتهى الهامش. فائدة مجردة للاستيقاظ في ساعة معينة. أخرج الدارمي وغيره من طريق عبده ابن لبابة عن زر بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبده ابن لبابة: فجربناه فوجدناه كذلك. هامش. والآية التي في حديث زر بن حبيش هي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف 10 بعد 100. من خواص سورة الأنبياء: دعوة مستجابة. أخرج الترمذي والحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هامش. النون الحوت، وذو النون صاحب الحوت وهو سيدنا يونس. وقد دعوت بهذه الآية ذات يوم بعد أن استنفذت كل وسائلي البشرية، فعجزت عن دفع ظلم أريد بي، فتوجهت إلى الله بهذه الدعوة، فكان الرد فوريا، والله على كل شيء قدير. وقال ابن القيم، عزيز المستمع لازلت أولي قراءة الهامش، وقال ابن القيم في كتابه الطب النبوي: وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي في الدعوات، والنسائي والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقدسي في المختارة من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده سعد. وقال الحاكم صحيح، وأقره الذهبي ورمز له السيوطي بالصحة. انتهى الهامش. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. تفريج كرب المكروب. وعند ابن السني: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء 87. من خواص سورة المؤمنون: إفاقة المبتلى. أخرج البيهقي وابن السني وأبو عبيد عن ابن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قرأت في أذنه؟ قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الآية إلى آخر السورة. هامش سورة المؤمنون الآيات الأربع الأخيرة، انتهى الهامش. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. انتهى الهامش. فقال: لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. هامش قال ابن كثير في تفسيره، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن نصير الخولاني، حدثنا ابن وهب، أخبرني أبي لهيعة عن أبي هريرة عن حسن بن عبد الله أن رجلا مصابا مر به على عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. حتى ختم السورة فبرأ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره، فقال له: إنها إذا قرأت في أذنه أحرقته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. من خواص سورة ياسين للتهوين على الميت. أخرج الديلمي وأبو الشيخ وابن حبان في فضائله من حديث أبي ذر: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون عليه. هامش. وذكر صاحب الدر المنثور مؤلف الكتاب حديثا طويلا عن أبي قلابة جاء فيه: ومن قرأها عند ميت هون عليه. وهو موقوف على أبي قلابة، وهو من كبار التابعين، لكن البيهقي ضعف الرواية بقوله: إن صح. انتهى الهامش. لشفاء قسوة القلب. في المستدرك عن أبي جعفر محمد بن علي قال: من وجد في قلبه قسوة فليكتب ياسين في جام بماء وزعفران ثم يشربه. هامش. رواه القرطبي والحاكم. تفسير القرطبي في الصفحة 46 و405. والمستدرك في الجزء الثاني في الصفحة 28 و400. والجام إناء للطعام والشراب، وهي مؤنثة، وقد غلب استعمالها في قدح الشراب. والزعفران نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، بل السوسنية، منه أنواع برية، ونوع طبي صبغي مشهور، وهو المراد هنا. انتهى الهامش. وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل مجنون سورة ياسين فبرأ. لإزالة الاكتئاب وإدخال الفرحة على القلب. وأخرج أيضا عن يحيى بن أبي كثير: من قرأ ياسين إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح. أخبرنا من جرب ذلك. هامش. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها قراءته في أوائل الصلوات في الفجر. فعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بياسين. وقال في مجمع الزوائد في الجزء الثاني الصفحة 19 بعد 100: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لوددت لو أنها في قلب كل إنسان، يعني ياسين. وقد أخرج هذا الحديث البزار في الدر المنثور في الجزء الخامس الصفحة 56 بعد 200. ولقراءة هذا الهامش عزيز المستمع، وقد كان أبي عليه رحمة الله يحافظ على قراءتها حين يصبح وحين يمسي، ويلمس أثر ذلك فيما يجده من هدوء النفس طوال يومه. ورواه الدارمي بلفظ: ومن قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح. وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. من خواص سورة الدخان وغافر. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة: من قرأ الدخان كلها وأول غافر إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي. رواه الدارمي بلفظ: لم ير شيئا يكرهه. هامش. وقد روى الدارقطني الحديث عن أبي هريرة بلفظ: من قرأ حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. انتهى الهامش. من خواص سورة الواقعة: تأمين من الفاقة الفقر. وخرج البيهقي والحارث بن أبي أسامة وأبو عبيد عن ابن مسعود مرفوعا: من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. هامش. وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن أبي اليمان عن السري عن يحيى عن شجاع عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب، ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. ولقراءة الهامش. ومن التجارب الإيمانية ما تضمنه هذا الحديث من إجابات عن تساؤلات عثمان. عثمان: ما تشتكي؟ عبد الله بن مسعود: ذنوبي. عثمان: فما تشتهي؟ ابن مسعود: رحمة ربي. عثمان: ألا آمر لك بطبيب؟ ابن مسعود: الطبيب أمرضني. عثمان: ألا آمر لك بعطاء؟ ابن مسعود: لا حاجة لي فيه. عثمان: يكون لبناتك من بعدك؟ ابن مسعود: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي بقراءة كل ليلة سورة الواقعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. انتهى الهامش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من خواص الأحقاف والحديد والنازعات والكافرون والمعوذتين. هامش سورة الأحقاف برقم 46، الحديد 57، النازعات 79، الكافرون 9 بعد 100، الفلق 13 بعد المئة. أما سورة الناس فهي برقم 14 بعد المئة. للمرأة حين تعصر ولادتها. أخرج البيهقي في الدعوات عن ابن عباس موقوفة فالمرأة تعصر ولادتها قال يكتب في قرطاس ثم تسقى، همش في ورق، انتهى. يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. للوسوسة. أخرج أبو داود عن ابن عباس قال إذا وجدت في نفسك شيئا يعني الوسوسة فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لدغة العقرب. أخرج الطبراني عن علي قال لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فدعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هامش من المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله. يقول ابن قيم الجوزية روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في إصبعه فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله العقرب، ما تدع نبيا ولا غيره. قال: ثم دعا بماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ: قل هو الله أحد، والمعوذتين، حتى سكنت. ففي هذا الحديث العلاج المركب من الأمرين الطبيعي والإلهي. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه السيوطي، وقال الهيثمي إسناده حسن، وابن ماجه بلفظ مختلف، وقال المنوي سنده ضعيف، والطبراني في الأوسط والكبير، وأبو نعيم في الطب. وقد ثبت أن في الملح نفعا لكثير من السموم، ولا سيما لدغة العقرب، كما أشار إلى ذلك أيضا صاحب القانون، يضمد به مع بذل الكتان للسع العقرب. انتهى الهامش. من خواص المعوذات: كراهية الرقى بغير المعوذات. أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرقى إلا بالمعوذات. ترك ما سوى المعوذات عند التعوذ من مثل التعوذ من الجان وعين الإنسان. أخرج الترمذي والنسائي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات، فأخذ بها وترك ما سواها. هامش: لفظ الحديث في الجامع الصغير: كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والضياء في المختارة من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الترمذي حسن غريب. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن العاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره، وكانت المعوذتان مظلة السلامة والأمان. انتهى الهامش. وبعد، فيقول الإمام السيوطي: هذا ما وقفت عليه في الخواص من الأحاديث التي لم تصل إلى حد الوضع، ومن الموقوفات على الصحابة والتابعين. وأما ما لم يرد به أثر فقد ذكر الناس من ذلك كثيرا جدا، الله أعلم بصحته. خاتمة لطيفة. ومن لطيف ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقول البغدادي قالت: آذانا جار لنا، فصليت ركعتين وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى ختمت القرآن، وقلت: اللهم اكفنا أمره، ثم نمت، وفتحت عيني وإذا به قد نزل وقت السحر، فذلت قدمه فسقط ومات. تنبيه حول الرقى بالمعوذات. قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني. قلت: ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. رأي الإمام القرطبي. قال القرطبي: تجوز الرقية بكلام الله تعالى وأسمائه، فإن كان مأثورا استحب. رأي الإمام الشافعي. قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس بأن يرقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله تعالى. رأي ابن بطال. قال ابن بطال في سر المعوذات: في المعوذات سر ليس في غيرها من القرآن، لما اشتملت عليه من جوامع الدعاء التي تعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بها. رأي ابن القيم. قال ابن القيم: في حديث الرقية بالفاتحة إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع، فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله تعالى ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال بعدم معرفته له مع ما تضمنه من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. انتهى كلامه. مسألة حول كتابة القرآن وشربه. قال النووي في شرح المهذب: لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض، فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي. قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به، فقال: فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما: لو كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله. انتهى كلامه. قال الزركسي: وممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد النبهي، مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا لأنه يلاقيه نجاسة البطن وفيه نظر، والله أعلم. انتهى كتاب القرآن الشافي خواص القرآن الكريم الوقائية والعلاجية من سنة خير المرسلين وتجارب الصالحين للإمام جلال الدين السيوطي، اختاره وأعده محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وهذا هو كتاب فضائل القرآن وبركاته من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي، اختارها وقدم لها وعلق عليها محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد زارني أحد الزملاء من رجال التعليم ومعه رسالة صغيرة الحجم في فضائل القرآن، تعقب فيها مؤلفها سور القرآن سورة سورة، وراح يخص كل سورة بنوع من الفضل مستدلا بما يروى من أحاديث، وطلبت إلى الصديق أن يدبر لي لقاء مع جامع الرسالة لتكون لنا وقفة علمية مع تلك الأحاديث التي ذكرها في رسالته، وكان لقاء. سألته عن مصدر تلك الأحاديث فأجاب على الفور: كتب التفسير. وقلت له معاتبا: أما تعلم أنه قد وضعت أحاديث كثيرة في فضائل السور والآيات، وربما قصد بعضهم ترغيب الناس في قراءة القرآن الكريم، ولكن ذلك لا يشفع للوضاعين، فسوف يدخلون في عداد الكذابين سواء كذبوا له أم عليه، وواجبنا نحن المعلمين والمتعلمين أن نتدين ونتثبت قبل أن نقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: أليس عجيبا أن تمتلئ كتب التفسير بمثل هذه الموضوعات؟ قلت: ومن أجل ذلك اقترح أحد علماء الأزهر وأساتذته الأجلاء أن يوكل إلى كل قطر إسلامي مجموعة من كتب التفسير ليجردها علماؤه من الإسرائيليات والموضوعات كالأحاديث التي رواها بعض المفسرين في فضائل القرآن سورة سورة. قال: وحتى يقيض الله لهذا الاقتراح من ينفذه، ألا ترى من واجبك أن تفعل شيئا؟ قلت: إن الإمام السيوطي قد خصص بابا كاملا في كتابه المسمى الإتقان في علوم القرآن، وهو الباب 72 فيما صح من أحاديث الفضائل، تناول فيه: 1- فضائل القرآن جملة، 2- فضائله على التعيين. والإمام السيوطي مفسر وصاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو أيضا حافظ ومحدث وصاحب الجوامع في الحديث الشريف. قال: لما لا تعد هذا الباب وتفرده بكتاب؟ قلت: أسأل الله العون. ومرت سنوات ورأيت من واجبي أن أدلي بدلوي وأن أسهم بجهدي في إلقاء الضوء على موضوع الفضائل من كلا جانبيه. 1- الأحاديث الموضوعة في فضائل السور والآيات. 2- الأحاديث التي صحت في فضائل القرآن جملة وتفصيلا. ورأيتني إتماما للبحث أضم إلى ذلك الباب 75 من كتاب الإتقان في خواص القرآن الكريم الوقائية والعلاجية من سنة خير المرسلين وتجارب الصالحين. وأراني بهذا قد قطعت الطريق على الوضاعين والكذابين الذين لا يفتؤون يكيدون للقرآن والسنة للنيل منهما لكي تظل كلمة الله هي العليا. وسوف تردد الدنيا على مر الأيام وكر الأعوام قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع به وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. محمد إبراهيم سليم، القاهرة، في 25 من ذي القعدة سنة 1400 للهجرة، الموافق 9 يوليو سنة 88 من الميلاد. حديث شريف: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فضائل القرآن: الأحاديث التي صحت في فضائل القرآن كما ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان. فضائل القرآن جملة، فضائل القرآن تفصيلا. تقديم: يقول الإمام السيوطي في فضائل القرآن، هامش، الباب 72 في فضائل القرآن جزء 8 من الإتقان، انتهى. أفرده بالتصنيف أبو بكر ابن أبي شيبة والنسائي وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن الضريس وآخرون، وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة وفي بعض السور على التعيين. ووضعت في فضائل القرآن أحاديث كثيرة، ولذلك صنفت كتابا سميته خمائل الزهر في فضائل السور، حررت فيه ما ليس بموضوع، وأنا أورد في هذا النوع فصلين. الفصل الأول: فيما ورد في فضله على الجملة 33 حديثا. المخرج من الفتن: أخرج الترمذي والدارمي وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال الترمذي برقم 73,000: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول. أحب شيء إلى الله. أخرج الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. ملك موكل يحفظ قارئ السورة. وأخرج أحمد والترمذي من حديث شداد بن أوس: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل به ملك يحفظه، فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. قال البغوي في تخريج أحاديث المشكاة برقم 45,000: حديث ضعيف. قارئ القرآن يستدرج النبوة بين جنبيه. أخرج الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من يجد، ولا يجهل مع من يجهل، وفي جوفه كلام الله. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد وافقه الذهبي على صحته في الجزء الأول الصفحة 52 و500. كثرة خير البيت الذي يقرأ فيه القرآن. أخرج البزار من حديث أنس: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 71: لم يروه إلا أنس، وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف. ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر. أخرج الطبراني من حديث ابن عمر: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأمن به قوما وهم به راضون. الحديث: القرآن غنى لا فقر بعده. أخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 59: فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. أخرج أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 58: فيه ابن لهيعة وفيه خلاف. وقال أبو عبيد: أراد بالإهاب قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن. وقال غيره: معناه أن من جمع القرآن ثم دخل النار فهو شر من الخنزير. وقال ابن الأنباري: معناه أن النار لا تبطله ولا تقله من الأسماع التي وعته والأفهام التي حصلته، كقوله في الحديث الآخر: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي لا يبطله ولا يقله من أوعيته الطيبة ومواضعه، لأنه وإن غسلها الماء في الظاهر لا يغسله بالقلع من القلوب. وعند الطبراني من حديث عصمة بن مالك: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه النار. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 58، فيه الفضل ابن المختار وهو ضعيف. وعنده من حديث سهل بن سعد: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 58، فيه عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متروك: قارئ القرآن يحرم الله لحمه ودمه على النار. أخرج الطبراني في الصغير من حديث أنس: من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار يحل حلاله ويحرم حرامه، حرم الله لحمه ودمه على النار، وجعله مع السفرة الكرام البررة، حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة له. القرآن شافع مشفع. أخرج أبو عبيدة عن أنس مرفوعا: القرآن شافع مشفع وماجد مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. قال الألباني: حديث حسن. حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. وأخرج الطبراني من حديث أنس: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. قال الهيثمي في الجزء السابع في الصفحة 61، فيه إسحاق بن إبراهيم بن سعد وهو ضعيف. وقال الألباني: حديث ضعيف. أهل القرآن أهل الله. أخرج النسائي وابن ماجة والحاكم من حديث أنس قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال الألباني: حديث صحيح. ثلاث آيات خير من ثلاث خلفات ثمان. أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلفات سمان. خير الحديث كتاب الله. أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله: خير الحديث كتاب الله، من قرأ القرآن كتب مع الصديقين. أخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس: من قرأ القرآن في سبيل الله كتب مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من علم ولده القرآن يتوج بتاج في الجنة. أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة: ما من رجل يعلم ولده القرآن إلا توج يوم القيامة بتاج في الجنة. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 66، فيه جابر بن سليم ضعفه الأزدي. قارئ القرآن يلبس والده تاجا يوم القيامة. وأخرج أبو داود وأحمد والحاكم من حديث معاذ بن أنس: من قرأ القرآن فأكمله وعمل به ألبس والده تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قارئ القرآن يشفع في عشرة من أهل بيته. أخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث علي: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 62: رواه الطبراني وفيه جعفر بن الحارث وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف، وقال الترمذي حديث غريب. الآية يتعلمها المسلم تستقبله يوم القيامة ضاحكة. أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 61: رجاله ثقات. الماهر بالقرآن مع السفرة. أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. جامع القرآن له عند الله دعوة مستجابة. أخرج الطبراني في الأوسط من حديث جابر: من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة، إن شاء عجلها في الدنيا وإن شاء ادخرها له في الآخرة. قال الهيثمي في الجزء السابع الصفحة 63: فيه مقاتل ابن دواك دوز، فإن كان هو مقاتل ابن حيان فكما قيل هو من رجال الصحيح، وإن كان ابن سليمان فهو ضعيف. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أخرج الشيخان من حديث عثمان: خيركم، وفي لفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. زاد البيهقي في الأسماء: وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الذي ليس في بيته شيء من القرآن كالبيت الخرب. أخرج الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: قابوس لين، في الجزء الأول الصفحة 54. تعلم آية من كتاب الله خير من صلاة 100 ركعة. أخرج ابن ماجه من حديث أبي ذر: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. من تعلم كتاب الله واتبع ما فيه هداه الله به. أخرج الطبراني من حديث ابن عباس: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله به من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. القرآن حبل الله المتين، من تمسك به هدي ونجا. أخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي شريح الخزاعي: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. حملة القرآن في ظل الله. أخرج الديلمي من حديث علي: حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. صاحب القرآن. أخرج الحاكم من حديث أبي هريرة: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حل، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، ويقال له: اقرأ ورقة، ويزاد له بكل آية حسنة. قال الحاكم في الجزء الأول الصفحة 350: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى برقم 76,000: حديث حسن صحيح. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. أخرج من حديث عبد الله بن عمر: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. قال الحاكم في الجزء الأول الصفحة 54,500: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك. خير ما يرجع به إلى الله. وأخرج من حديث أبي ذر: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. الفصل الثاني: ما ورد في فضل سور بعينها. أولا: ما ورد في فضل سورة الفاتحة: لم ينزل مثل أم القرآن. أخرج الترمذي والنسائي والحاكم من حديث أبي بن كعب مرفوعا: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. أخير سورة في القرآن. وأخرج أحمد وغيره من حديث عبد الله بن جابر: أخير سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. وللبيهقي في الشعب والحاكم من حديث أنس: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين. قال الحاكم في الجزء الأول في الصفحة 60,500: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. أعظم سورة في القرآن. وللبخاري من حديث سعيد بن المعلى: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن. أخرج عبد الله في مسنده من حديث ابن عباس: فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن. ثانيا: ما ورد في البقرة وآل عمران: الشيطان يخرج من البيت إذا سمع البقرة. أخرج أبو عبيد من حديث أنس: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل. أخرج مسلم والترمذي من حديث النواس بن سمعان: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ريايتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرف، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. الزهروان. وأخرج أحمد من حديث بريدة: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. سنام القرآن. أخرج ابن حيان وغيره من حديث سهل بن سعد: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاثة ليال. من يقرأ سورة البقرة يتوج. أخرج البيهقي في الشعب من طريق الصلصال: من قرأ سورة البقرة توج بتاج في الجنة. قارئ السورتين من القانتين. وأخرج أبو عبيد عن عمر بن الخطاب موقوفا: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كتب من القانتين. قارئهما تصلي عليه الملائكة. أخرج البيهقي عن مكحول: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. ثالثا: فصل فيما ورد في آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله. أخرج مسلم من حديث أبي بن كعب: أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. سنام القرآن. أخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. قال الترمذي برقم 38,000: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من وجه حكيم بن جبير، وقد تكلم فيه. أفضل القرآن. أخرج الحارث بن أبي أسامة عن الحسن مرسلا: أفضل القرآن سورة البقرة، وأعظم آية فيها آية الكرسي. قارئ آية الكرسي. أخرج ابن حبان والنسائي من حديث أبي أمامة: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال المصنف في اللآلئ في الجزء الأول الصفحة 30 و200: حديث صحيح. وقد أوره ابن الجوزي في الموضوعات، وهو من أسمج ما وقع له. فضل آية الكرسي. أخرج أحمد من حديث أنس: آية الكرسي ربع القرآن. رابعا: ما ورد في خواتيم سورة البقرة. أخرج الأئمة الستة من حديث أبي مسعود: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأخرج الحاكم من حديث النعمان بن بشير: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال. قال ابن عدي في الكامل في الجزء السابع الصفحة 25: فيه أبو قحذم وهو ليس بثقة. خامسا: ما ورد في آخر آل عمران. آخر آل عمران. أخرج البيهقي من حديث عثمان بن عفان: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. سادسا: ما ورد في الأنعام. أخرج الدارمي وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفا: الأنعام من نواجب القرآن. سابعا: ما ورد في السبع الطوال. أخرج أحمد والحاكم من حديث عائشة: من أخذ السبع الطوال فهو حبر. قال الحاكم: في الجزء الأول صفحة 64 و500 صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ثامنا: ما ورد في هود. أخرج الطبراني في الأوسط بسند مواهن من حديث علي: لا يحفظ منافق سور براءة وهود وياسين والدخان وعما يتساءلون. قال ابن عراق في تنزيه الشريعة في الجزء الأول الصفحة 99 بعد 200: فيه نهشل بن سعيد ضعيف. تاسعا: ما ورد في آخر الإسراء. آية العز. أخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس: آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة. عاشرا: ما ورد في الكهف. قراءتها في يوم الجمعة. أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. فضل 10 آيات من أول الكهف. أخرج مسلم من حديث أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فضل أول سورة الكهف. وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض والسماء. فضل قراءة فمن كان يرجو لقاء ربه. أخرج البزار من حديث عمر: ومن قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه الآية كان له نور من عدن إلى مكة حشوه الملائكة. 11: ما ورد في ألف لام ميم السجدة. أخرج أبو عبيد من مسند المسيب بن رافع: تجيء ألف لام ميم السجدة يوم القيامة لها جناحان تضل صاحبها تقول: لا سبيل عليك لا سبيل عليك. وأخرج عن ابن عمر موقوفا قال: في تنزيل السجدة وتبارك الملك فضل 60 درجة على غيرهما من سور القرآن.